يقول ما حكم قول جمعة مباركة ليس من السنة وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ما كان الصحابة رضي الله عنهم يهنئ بعضهم بعضا بالجمعة بهذه التهنئة؟ قدمت لكم هذه المادة من موقع علماء الدعوة السلفية في اليمن.